أحكام الراء. والراء إما أن تفخم وإما أن ترخم، وتفخم الراء في ثمان حالات: إذا كانت مفتوحة مثل رب، إذا كانت مضمومة مثل ربما، إذا كانت ساكنة بعد فتح مثل الأرض، إذا كانت ساكنة بعد ضم مثل قرآن، إذا كانت ساكنة بعد ساكن قبله مفتوح مثل والعصر، إذا كانت ساكنة بعد ساكن قبله مضموم مثل خسر، إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض همزة وصل مثل ارجعي، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء متصل بها في كلمة واحدة مثل مرصاد فرقاس وهكذا. خلاصة القول أن ننظر إلى الراء، فإذا كانت متحركة بفتح أو ضم فخمت، فإذا كانت ساكنة نظر إلى ما قبلها، فإن كان مفتوحا أو مضموما فخمت، وإذا كان مكسورا نظر إلى ما بعدها، فإذا كان ما بعدها حرف استعلاء ومتصل بها في كلمة واحدة فخمت. أما إذا كان ما قبلها ساكن فننظر إلى ما قبله، فإن كان مفتوحا أو مضموما فخمت، وهكذا. هذه أحوال التفخيم الثمان. أما الترقيق فإنها ترقق في ست حالات: إذا كانت مكسورة مثل فرحة، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استفال مثل فرعون، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء لكن في كلمة أخرى مثل أن أنذر قوما، أنذر قوما، فاصبر صبرا، فاصبر صبرا. فالراء ساكنة قبلها كسر أصلي بعدها استعلاء لكن في كلمة أخرى. الحالة الرابعة إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن لكن قبله مكسور مثل حجر، حجر، سحر، وهكذا. الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة مادية أو لينة، ولا تكون في هذه الحالة إلا متطرفة مثل نذير، خبير، قدير، مصير، خير، وهكذا. الحالة السادسة إذا كانت ساكنة متطرفة وقبلها كسر مثل اصبر، اصبر،